طيب نقدم نسبة أسعار الاقتصاد اليوم ما في ضرائب الجمل اللي عليه اليوم على يخلي اثنين مضيفين ليش هذا في شوكولاته ما في إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا قد أخذنا بما مضى من الأبيات المقدمة وها أنا أشرع في المرشود مستفتح الرحمن باب الجود مقسما النظم إلى مقدمة بابان بعدها فحص خاتمة المقدمة ثم باب الأول ثم الباب الثاني ثم الخاتمة المقدمة أتكلم فيها الآن وهي تشتمل على مسائل المسألة الأولى لبيان شرط الحديث وأهله الحديث شريك وأهله شرفاء فنتكلم عن بعد ذلك ثم على من أن الحديث كان علما شريفا فائقا أركانه فائق مرتفع قد اعتنت به يد الجهابلة خادمة حامية منابدة قد اعتنت بذلك الحديث يد النقاد النقاد الخبراء جهابدة خادمة له حامية من جميع السوء منابدة لمن يخالفه وكان مغناه محاطا بالكرم وكل من أتى إليه محترم كان مغناه مجلسه مجلس علم الحديث كان محترما وكل من أتى ذلك المجلس محترم كذلك أيضا هكذا كان في الصدر الأول ثم عراه الوهن حيث عز رواده ولم يجد معزة ثم بعد فترة عراه الضعف حصل عنده ضعف لماذا حيث عز رواده طلابه قليلون لقلة من يطلبه ويعتني به ولم يجد معزة أي محل الإعزاز والتكريم والتبجيل فعند ذلك حصل له ضعف لكن فكاد ينهار بناء أهله لكنه سبحانه وبفضله فكاد ينهار بناء أهله بناء أهل الحديث الذي بنوه لكنه سبحانه وبفضله أقام في كل العصور طائفة تنشره حتى تجيء الآزفة أي القيامة أي الساعة علامتها مقدماتها فأيد الله بهم أنصارا ونوروا البلاد والأبصار وحرسوا الأرض كأملاك السماء أي كما حرست أملاك السماء المعتدين من رجوم الشياطين من الشياطين أكرم بفرسان يجولون الحمى ما أكرمهم فرسان هؤلاء فرسان الميدان فرسان المعارك يجولون الحمى الحديد يجولون لئلا ينفل في من ليس من أهلي قد بذلوا أنفسهم لخدمة أخبار من جاء بخير ملة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه فهم انقرضوا وصاروا غربا بين الناس، لكن جهودهم أثارت عجبا، فقد نفوا هذه جهودهم، منها أنهم نفوا تحريف غالٍ قد بغى، غالٍ يغلو هذا باغي بطغيانه ينفون عن الحديث، وأبطل انتحال زائغ تغاضب الطغى، وكذلك أيضا بعض الزائغ إذا أثر على الحديث هذا يوترنه، يعني لا يسكتون عنه، وعولوا وعدلوا وجرحوا وصححوا وضعفوا بلا حبة يصرحوا، عدلوا من يستحق التعديل، وجرحوا من يستعدل الجرح، وصححوا الأحاديث التي يرون صحتها، وضعفوا الأحاديث التي يرون ضعفها بلا حباء، أي بلا محاباة لأحد، حتى يكون ولو كان أباهم أو منهم أو أصدقاء لهم لا يحبون بذلك. لذلك كان علي بن المديني رحمه الله تعالى من أصيل عن أبي قال أسأله غيره، لأنه يخشى أن يتكلم فيه لأنه ضعيف، فما شدد علي قال لا تأخذ عنه. وكيع بن الجراح كان أبوه على بيت المال ولعله تعامه، فكان لا يحدث عنه بمفرده بل يقرنه إلى غيره، وهكذا كانوا لا يحبون أحدا. قال وأصلوا قواعد الحديث، يعني قواعد التحديث، جعلوا له أصول، وفرعوا على تلك القواعد ما يرون تفريعه، وحققوا أي حققوا المسائل وأثبتوها، أي أثبتوا المسائل بدلائلها، ودققوا. التدقيق هو إثبات المسألة بدليلها والاستدلال بذلك الدليل، تقوية تقوية. قال وجمعوا ما يستحق الجمع، وفرقوا ما يستحق التفريق، يعني ما تركوا شيئا، فاتضح الحق وزال الخلل بحيث لم يبقى مجمله خفي يشكل على الناس، كلها تكلموا فيها. وإنما يسمى بعلم العللي من هذه، وهو أنواع وفنون من ذو أطراف متباعدة، ومن جملتها ما يسمى بعلم العلل. وإنما يسمى بعلم العللي قد يعتنوا به يعني في الأول، قد يعتنوا به فن، قد يعتنوا به في الأول، الأوائل اعتنوا بهذا الفن، فألفوا المؤلفات الجمة سار بها الركبان بين الأمة، أي شرقت وغربت جنوب وشمال، ذهب بها طلاب العلم الحديث. وإن من أنفع ما فيه سما مؤلف الإمام نجم العلماء، وهو الترمذي في الخصال القلل، أي المرتفعة الرفيعة الشأن، يعني ذي الأخلاق الحميدة وذي الصفات الحميدة، فإنه حوى عيون العلل، عيونها خيارها أخذ مع شرحه للحافظ ابن رجبي الناقد البصيري، الحافظ ابن رجب له نقد وبصر واسع، عالي الرتبي هذا صفات للحافظ ابن رجب، فإنه شرح مفيد جدا، ذلك الشرح كما تسمعونه وسمعتم بعضه، هذا مفيد مكمل نقل له ونقدا، يعني دوره أنه إذا نقل المصنف على سبيل الاختصار هو يكملها، وكذلك أيضا إذا يعني رأى ملاحظات على الإمام الترمذي لا يسكت عنه بل يبين الأولى كذا، وقد سبق لكم مثال أنه ذكر عن وكيع لولا يعني جابر الجعدي لكان الناس بالحديث الآخر كان انتقد على هذا ما ينبغي أن يذكر هنا. لخصت ما رأيتني بحاجتي إليه، أي ما أحتاج إليه منهما، أي من هذين الكتابين الترمذي وشرحه بذي المنظومة، لخصت فقد حوت هذه المنظومة زبد ذين، أي المتن والشرح، موجزة أكلها تؤتي اللذيب منجزة، اللذيب تعطيه ثمارها منجزة له بوعدها، وزدتها أيضا عيون النافعة من كتب أهل الاصطلاح الجامعة، يعني بعض المسائل جاء من غير هذين الكتابين من كتب الاصطلاح من التدريب وغيره، فحبذ الفرائض السنية ثمنها الجد والسنية، ما ثمنها أن تجتهد فيها وتحسن نيتك. يا من يريد أن يكون بارئا في علل الأخبار حبرا جامعا، عليك بالألجزة الوجيزة تنفع من يحفظها عزيزة، أي عزيزة في نفسها بالحفظ والفهم، فسوف تجتني ثمرها الشهية، أي مشتهى طيب، حتى تقتني فتكون غنيا بها، وسوف تنهار فرات عوضها، وسوف تحتل أنيق روضها، أي الروض العجيب منها مسائلها. يعني قال يا ذا الذي يريد أن يسود في الفن ذا أقبل تستفيد، وصحح النية عالي الهمم، يعني علو الهمة والمطلوب، فالخير مربوط بذين فالعزر، أي كما يربط يعني خشب الأخشاب بالحزام، فذلك أيضا يعني عجة طالب العلم أن يكون عالي الهمم، أن يكون حازما، أن يكون عالي الهمم، وأن يكون صحيح النية لوجه الله تعالى. فالجد منك ثم فتح الباب من ربك المهيمن الوهابي، لأن الله وعد ذلك والذين جاهدوا بنا لنهدينهم سبلنا. فالجد وحده يضيع لا صداع، جد ما يغني شيئا إلا إذا أعان الله، يعني إن لم يكن بفتحه أي بفتح الله سبحانه مؤيدا. إذا كان عون الله للبر مسعفا تعيالوا بكل أهل مرادهم، وإن لم يكن عون على المرء عون من الله للفتى، فأول ما يجني على اجتهاده بنفس اجتهاده يموت أو يخنق. هذا إذا كان عون الله طالب العلم عون من الله سبحانه وتعالى يصل إلى غرضه المنشود. قال: فرحم الله الكريم من غدا بمثل هذا العصر قد تجرد مشمرا عن سابل الويسات وجافيا أي باركا بين يدي أولي الرشد وكاتبا جميع ما يسمعه، يكتب من الفوائد التي تنفعه إذا سمع فائدة لا يفوتها، ويحافظا مذاكرا ما نقل حافظ يحفظ الحفظ، وعلم الحديث مبني على حفظه، ومذاكر كذلك أيضا مذاكرة ما نقله مع زملائه معروف قائل ذات النبلاء، فإن ذا يحفظ فتح الباب. قال: حفظ سطرين خير من حمر والقرين، وخير منهما مذاكرة اثنين. قال بعض الحكماء يعني مذاكرة مع الطلاب أو مع الزملاء أن يفتحوا باب العلم. فإن ذا يحظى بفتح الباب من رب الكاشف للحجاب، فمن أراد فتح باب العلم خلاصة ملخص الباب كله، فمن أراد فتح باب العلم وأن يكون بارئا في الباب ما سبيله هذا، فليتق الله أولا، تقوى الله، تقوى الله يجعل الفرقان، أيها الذين آمنوا اتقوا الله يعني يجعل لكم فرقان، أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، هكذا قال الله سبحانه، واتقوا الله يعلمكم الله التقوى. ويلزم السنن، يعني ويلزم السنن لا يكون بدعي مبتدعا، وليتجانب أهل السنن والفتن قرناء السوء الذين يصدونه عن مراده، وليسكن في هذه نجا السلف، وليبتعد عن ابتداعة الخلق، فكل خير باتباع من سلف، وكل شر ابتداء من خلق. هكذا يعني ينبغي العناية طلب الحديث بالتقوى ولزوم السنة ومجانبة البدعة، مجانبة أهل البدع. هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. أما الكتاب الذي أخذنا منه هذه الأبيات وهو الليلة ندرس في الرواية بالمعنى، أولا نبدأ بهذا، فصل في الرواية بالمعنى. رواية الحديث الأصل الأصيل أن يروي المحدث الحديث بلفظه ونصه كما سمعه من شيخه، وهذا هو الأصل، لكن الله سبحانه وتعالى رخص فسهل أن يرويه بالمعنى، وهذا لولا هذا لم يستفيد أحد من علم الحديث. قال الترمذي رحمه الله تعالى: فأما من أقام الإسناد وحفظه، إسناد أقام الإسناد وغير اللفظ، لكن لفظ المتن غيره، فإن هذا واسع، تغيير في الأسانيد هذا قل أو كثر ما ينفع، أن هذا مفسد للحديث، تغيير في الأسانيد. أما في المتون فهذا يسهل، المترادفة الألفاظ المترادفة يعني يغير بعضها لبعض إذا كان بمعناها يؤدي معناها ما في معنى، أما لكن في الأسانيد لا. فأما من أقام الأسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم، إذا أقام الإسناد وتغيير اللفظ في المعنى هذا جائز، إذا لم يتغير به المعنى، لكن بشرط ألا يحصل به عن خروج عن المعنى المقصود، وسيأتينا أمثلة على ذلك. قال: حدثنا محمد بن بشار بندر، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مفعول، عن مفعول هذا الدمشقي الشامي، عن واثلة بن الأصبعي رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم، يعني إذا أتينا ما يشترط أن يكون على اللفظ نصا، لكن هذا له شروط على كل حال، أن لا يكون من الألفاظ المتعبد بها كألفاظ الأذان وألفاظ الأذكار ونحو ذلك، فهذه يعني تؤدى باللفظ، هذه ما فيها خلاف، هذه ما فيها خلاف، إنما بما عدا ذلك واسع. قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال حدثنا ختادة، قال أخبرنا أنبأنا عبد الرحمن، أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كنت أسمعه من عشرة أصحاب أو من عشرة من التابعين اللفظ مختلف، اللفظ مختلف والمعنى واحد، كلهم يؤدي باللفظ الذي عندهم. فهذا معنى ذلك أن اختلاف الألفاظ إذا اتحد المعنى لا يضر. قال حدثنا أحمد بن منيع أبو جابر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري صاحب الجزء معروف عن ابن عون عبد الله قال كان إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، يعني ما يشددون في اللغم بل يؤدونها بالمعنى. وقال القاسم بن محمد، قاسم بن محمد هذا عبد القاسم السبعة، ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه، وهؤلاء الأخير الأخرى الثلاثة من المتشددين فلا يرون الرواية بالمعنى، لا يرون الرواية. تترجمة محمد بن سيرين في التقريب مع اختصار يقول وكان لا يرى الرواية بالمعنى، هكذا كتبه، يعني معناه لا يشدد. قاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة وكذلك أيضا ابن عمر كما سيأتينا، هؤلاء متشددون في الرواية باللهو، ولكن جمهور علماء على خلاف ذلك. قال حدثنا علي بن خشرم لوزن جابر قال حدثنا حفص بن غيهر عن عاصم بن الأحول أنه قال قلت لأبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مجد اسمه إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، يعني معناه يختلف علينا. قال عليك بالسماع الأول، لماذا؟ لأنه قريب من السماع من الشيخ، وأما الثاني فلبعده ربما يتغير، يعني معنى ذلك أنه اعتمد على السماع الأول، هكذا أرشده. قال حدثنا جارود بن معاذ الترمذي قال حدثنا وكيع بن جراح عن الربيع بن صبيح، ربيع بن الصبيح، ربيع صبيح والد الربيع قطعاء واظلم آمن لمسلم أبي الضحى، مسلم بن صبيح بالتصغير والربيع بن صبيح بالفتح. قال عن الحسن البصري قال إذا أصبت المعنى أي زأت، وإلا تصيب اللفظ إذا أصبت المعنى أي زأت. إذن الحسن البصري ممن يرى جواز الرواية بالمعنى. قال حدثنا علي بن حجة السعدي بن مروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سيد هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من الحديث إن شئت ولا تزل فيه، يعني معناه أنك إذا شككت في شيء من الحديث ألقه أحذفه فينقص الحديث، النقص متروك وأما الزيادة فلا، إذا شككت في شيء لا تزل. فأنا ذلك يقال لا يكون الرجل محدثا حتى يكون بخيلا بالحديث، يكون بخيلا بالحديث، هذا معناه، يعني البخل في الحديث معناه أنك يعني لا تتوسع وتشك في اللفظ وتحدثهم بذلك، لا الذي شككته ألقه وما بقي أفيده، هذا هو البخل، بخل بالحديث. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث الخزاعي المروزي قال أخبرنا زيد بن حباب العقلي عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري قال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت من المشايخ فلا تصدقوني، يعني إنما هو المعنى، أحدثكم بالمعنى، فدل على أن سفيان الثوري ممن يرى جواز الرواية بالمعنى. قال حدثنا حسين بن حريث الخزاعي قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، لأن الناس يحدثون بالمعنى إذا هلكوا، ومعنى ذلك أنه ليس عندهم هلاك بل هو جائز، وهكذا أيضا وكيع من يراه. قال إلى هنا كلام الإمام الترمذي، أصل تأصيل بهذه الكلمات التي أسندها فلان فلان فلان إلى آخره، ثم يفصلها الإمام ابن رجب رحمه الله مكملا نقلا له ونبدا هو هذا، يعني يكمل ما سبق من كلام الترمذي بالتوسع فيه وشرحه، ثم إذا كان هناك نقل ينتقده. قال حديث واثلة من الأسكع الموقوف ذكره البخاري بتاريخه، هذا بين أين مصدره تاريخ البخاري، وذكر أن أبا معين النخعي رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول أن واثلة مرفوعة قال ولا يصح، مرفوعا ما يصح إنما هو موقوف، والعلاء بن كثير منكر الحديث ولذلك رفع حديثا وقفه الناس. ومقصود الترمذي يقول الشارح رحمه الله ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل ما الغرض من ساعين مما ساقه من هذه الأقوال أو من هذه يعني أقوال العلماء؟ يقول غرضه بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الأسانيد أسانيد الحديث وحفظها وغير المتون هذا هو مراد تغييرا لا يغير المعنى، لكن تغييره بشرط أن لا يكون مغيرا للمعنى لأنه حافظ ثقة وكبر بحديث. هذا هو من أقام الأسانيد ولكنه في اللفظ في متن الحديث يغير بشرط أن لا يتغير المعنى، فهذا نعتبره حافظا ثقة حافظا ينبغي أن نأخذ حديثه. هذا هو مراد. وبنى على ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، إذن يستفاد من هذا أن الرواية بالمعنى جائزة. وحكاوا عن أهل العلم، أهل العلم هذا ظاهره الإجماع، لكن سيأتي التفصيل. وكلامه يشعر بأنه إجماع وليس كذلك. هذا هو النقد الذي قلنا له مكملا نقلا له نقدا، يريد أن ينتقد على ظاهر كلام الترمذي، لأن الترمذي ظاهر عبارته يوحي أنه مجمع عليه، مجمع عليه، لكنه ليس كذلك، فإن فيه خلاف. وأيضا كلامه في الأخير يدل، لأنه نقل عن القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوى أنهم منعوا ذلك. إذن يعني الأولى من الانتقاد أن نفسر كلامه الأول. من أهل العلم هذا هكذا قال أهل العلم، معناه أي معظمهم، معظم أهل العلم، إذن لا انتقاد عليه هذا. وليس كذلك، بل وقول كثير من العلماء ونص أحمد ونص عليه أحمد محمد، وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم. إذن الشرط في ذلك قلنا جل العلماء يرون التحديث الرواية بالمعنى جائزة، لكن شرطه من هو؟ كل أحد يتسلط بالتصرف؟ لا. قال وإنما يجد ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، تفني في لغة العرب، معرفة لغات ومفردات اللغة يعرفها. قال يعني بصيرا بالمعاني، بمعناها أيضا يكون بصير، عالما بما يوحد المعنى، بما يغير المعنى عالم. لو غيرت هذا اللفظ بهذا اللفظ ينعدم المعنى، هذا لازم يكون هذا. وما لا يحيل هذا يحيل هذا لا يحيل، هذا لازم عنده ترتيب هذا. قال نص على ذلك الشافعي في الرسالة، نص على هذا المعنى، الرواية بالمعنى جائزة للشافعي، نص ساق مثل هذا. وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فاهموه. وهذا لماذا شرطنا هذا؟ الشرط أن يكون عالما بلغات العرب، بصيرا بالمعاني، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله. لماذا شرطنا؟ لأننا رأينا كثيرا ممن يتصدى للتعليل، وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه من عندهم، فهموه منه فغيروا المعنى، يعني معناه رووا بالمعنى الذي عندهم وليس بعد الحديث، فغيروا معنى ذلك الحديث فوقعوا في مغلطة، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة رضي الله عنها في حيضها في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي رأسك وامتشطي. هذا معنى ذلك أن الحائض لا تمنع من الإحرام، بل عليها أن تغتسل وتمتشط، هذا هو الذي في الحديث. فذكر هذا في باب الحيض، في باب يعني وجوب غسل على الحائض، وهذا ليس من هذا الباب، وإنما ظن أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وطهرت عن حيضها فقال لها هذا الكلام، وهذا فهم الخاطئ، وإنما قالها وهي في وسط حيضها، في وسط حيضها. إذن لا يستفاد من هذا الحديث مشروعية أو الأمر بغسل حيض إذا طهرت من حيضها، لكن هذا أيضا يعني لو اعترضوا معترضوا قال لماذا ما يستفاد؟ إذا كان عمرها الشارع وهي في وسط حيضها بالنظافة والغسل، فكيف إذا انتهى؟ باب أولى، فمن هذا القبيل ممكن الاستفادة. إذن الذي أدخله في باب الغسل من الحيض بهذا المعنى له وجه، وأما المصنف أو الشارح اعترض هذا، وأدخله في أبواب غسل الحيض، وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله، قال هذا في هذا الباب لا يذكر، لأن هذا ليس للحيض للطهارة من الحيض، إنما هو نظافة فقط، لأن يخل بالمعنى، لأن الطالب إذا قرأ في باب الغسل يظن أن حديث عائشة قاله النبي صلى الله عليه وسلم لها حينما طهرت من حيضها، وهذا فساد، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انتقائه، بل في غسل الحيض إذا أرادت الإحرام للحائض، لكن كما قلنا يعني النظر فيه يعني لا زال قائما، وهو أنه إذا كان الذين احتجوا أو أدخلوا في بعض الرسل من الحرب يعني يمكن أن يكون احتجاجهم ليس بالنص هذا، وإنما إذا كان أمرها وهي حائض ولا تستبيل الطهارة منه إنما مجرد النظافة، فكيف لا تؤمر عند انتهاء غسلها؟ فإذا يؤيد وجوب الغسل على من طهر من الحيض. وروى بعضهم حديثا إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، فالصحابة هذا إذا قرأ فأنصتوا بما فهموا من المعنى، فماذا قال؟ فقال إذا قرأ الإمام وللضالين فأنصتوا، وهذا ليس حديث، الحديث هو إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، ما لي وللضالين، لكن فهم أنه يعني فأنصتوا قال السكوت عند وللضالين ليؤمن معناه، ففهم أن إذا قرأ معناه إذا قرأ وللضالين، فزاد ذلك وغير المعنى، وهذا ليس مقصودا بذلك، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه بها. والحديث جاء ورد وإذا قرأ فأنصتوا، من واجب المأموم أن يستمع قراءة الإمام ولا يحل له أن يقرأها، لكن نستثني من ذلك فاتحة الكتاب، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة فيها واسعة الأطراف وفيها خلافات، والراجح من ذلك أن الفاتحة مستثناة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون وراء إمامكم قالوا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بأذن القرآن، فاستثناها. إذن يعني لا يجوز للمأموم أن يقرأ غير الفاتحة، لأن محمل قوله وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ الإمام يجب عليه أن ينصت. ومن ما يلاحظ على عوام أو على كثير من الناس إذا دخل المسجد والإمام يقرأ مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، هذا غلط، هذا إذا كبرت لا يجوز لك أن تزيد عليه شيئا إلا الفاتحة فقط، سبحانك اللهم ما له موضع إلا قبل أن يبدأ الإمام بالقراءة، عند ذلك تقرأه. أما في حالة قراءة الإمام لا دعاء الاستفتاح ولا يعني السور ولا كذا، هذا قراءة، هذا يعني خرج من الموضع، وعلى كل حال هذا هو. لكن الشاهد من ذلك هذا الفاهم فهم هذا الحديث على الغلط، فحمله على أن المراد وإذا قرأ الضالين فأنصتوا، بما ذلك تؤمن معناه، هذا غير صحيح، وإنما المراد إذا شرع، إذا قرأ فأنصتوا معناه إذا شرع في القراءة فأنصتوا إلى أن ينتهي، وقلنا تستثنى الفاتحة، لا تترك الفاتحة سرا وجهرا. وروى بعضهم حديثا كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كلام يتكلم يتحدث عن صدقة الفطر، كنا نؤديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر إلى آخره، فبماذا حرفه بعض الناس؟ قال يريد زكاة الفطر، فصحفه بعض الناس كنا نؤديه، فصحف ذلك فقال نورثه، ثم فسره بما قال نورث الجدة، قال إيه مع الإخوة، قاله أولا صحفه نؤديه إلى نورثه، ثم فكر مش معنى نورث من؟ نورث الجدة، هذا أي هو التصريف وبنى عليه فساد المعنى، مثل هذا هو الذي يعني معناه لا ينبغي له أن يصحف أو يغير المعنى، ثم فسره من عنده فقال يعني الجدة، هذا كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله، هذا هو الذي يمنع. فإذا ولذلك شرطنا أن يكون عالما بلغات العرب وبصيرا بالمعاني وبصيرا وعالما بما يحل المعنى وما لا يحله، هذا هو الذي يحق له أن يروي بالمعنى. وأما من لم يبلغ مثل هذا فلا بد إذا حفظ شيئا من الحديث وأدي كما حفظه، وإذا نسي ذلك أو اشتبه عليه يترك ذلك، وهذا هو الواجب عليه. فأما الرواية بلفظ آخر، هذا الذي يعيد مثلنا على الأخطاء التي تنقل على بعض الناس بالتصحيح والتعريف والرواية بالمعنى، وأما القسم الثاني الذي يحل له ذلك، فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى، فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم أي عند معظمهم، وذكره عن من ذكره من السلف، وهناك في حدثنا إلى آخره، وذكر بعض من قال ذلك، وهذا ماذا؟ وهذا هو الذي يجوز، مثلا قام بنهض، ذهب يعني انطلق، مثلا قام، جلس قاعد، مثل هذه الأشياء التي تتناوب في اللغة العربية بعضها إلى بعض مثل أهليل وأبدلها ما في. وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يعني أعظم دليل على ذلك مع أن جل الصحابة والتابعين أجمعوا عليه وإن خالف بعضهم، هو أن الله سبحانه وتعالى يقص علينا في كتابه الكريم قصص من قبلنا، قوم نوح قالوا كذا قال لهم كذا، قوم موسى قال بني إسرائيل كذا، وقال اليهود كذا قال فرعون كذا، هذه كلها رواية بالمعنى. هذا اللغة العربية ليست لغة موسى ولا عيسى ولا آدم ولا إلى آخره، ليست لغتهم. إذن ماذا؟ فقصها الله علينا باللغة العربية، فهذا هو الرواية بالمعنى. إذن إذا أصاب المعنى وتأكد أنه هو المعنى فهذا فتح لباب التسهيل والتيسير، لأن الرواية بالمعنى يجوز لأن الله سبحانه وتعالى ترجم اللغات العجمية التي كانت على الأنبياء على كتب الأنبياء وبينهم وبين قومهم الجواب السؤال إلى آخره، هذه كلها حكاها لنا أو رواها أو قصها علينا باللغة العربية، وهذا هو الرواية بالمعنى. إذن يجوز ذلك. قال وروي عن الحسن البصري قال أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون الماضية السالفة بغير لغاتها لغة العربية. قال وروى قتادة عن زرارة بن عوف أنه قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى، حدثوني بألفاظ مختلفة لكن مؤدى تلك الألفاظ واحد. قال وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وفي أسانيدها نظر، هؤلاء أيضا روي عنهم لكن أسانيدها ضعيفة. وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس رضي الله عنه أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون احتياطا يعني أو نحو هذا أو شبهه، وكان يقول أنس أو كما قال، هذا كله من باب الورع، يعني ربما بطول الزمن نصحب أو نحرف لفظا إلى لفظ آخر، فلذلك قال أو كما قال أو نحو ذلك أو شبه ذلك، هكذا كانوا باب الورع يستعملون هذا. وهو أيضا قول عمرو بن دينار هذا من الطبقة الرابعة على التابعي وابن أبي نجيح عبد الله بن يسار وعمر بن مرة الجملي وجعفر بن محمد جعفر الصادق وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن هارون، يحيى بن سعيد هذا يحتمل القطان ويحتمل الأنصاري ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة الرازي. قال وحكي عن أكثر الفقهاء وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح شيء منها، لكن مرفوعة ما يصح شيء كما سبق آنفا. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يشدد، هذا أحد المتشددين في الرواية باللفظ، يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه، كان هكذا مذهبه. وكذلك محمد بن سيرين والقاسم محمد ورجاء بن حيوى، هؤلاء يعني هم الذين ذكر عنهم أنهم تشددوا في الرواية باللفظ ومنعوا الرواية بالمعنى. قال وهو قول مالك، لكن مالك فرق فقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره، يعني إذا كان مرفوعا الإمام مالك كان يشدد في اللفظ، وأما إذا كان موقوفا أو مقطوعا إلى آخره فهذه لا أبالي بها، أدعى بالمعنى أو باللفظ. وروي عنه أنه قال أستحب ذلك، هذا قول آخر، حتى في المرفوع قال أستحب يعني معناه لا أجبه، فهذا رأي الإمام مالك رحمه الله له رأيان. قال وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي عبد الرحمن قال كان يتبع الألفاظ ويتعهدها ويراجعها حتى لا ينسى لفظها. ورخص طائفة هذا إذن المنع والإباحة، المنع والإجازة، بس جل العلماء أجازوا من التابعين ومن الصحابة ومن غيرهم نقل هذا، ثم طائفة منهم وهم كلا منعوا ذلك، ابن عمر وشيخ مولى ابن سيرين إلى آخره، ثم طائفة أخرى بالتفصيل وهو ماذا قالوا، ورخص طائفة في النقص في الحديث بالشك، إذا شك ينقص هذا جائز دون الزيادة، أما الزيادة فلا، وهذا قول ثالث. منهم مجاهد وابن سيرين، وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه، كان يترك إذا شك يترك الحديث كله. وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء الثقة الحافظ هذا الكلام لابن حبان ما هو نصه الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عند الاحتجاج بالخبر وهذا سيأتي التعقيب عليه لابن رجب رحمه الله تعالى يعني الثقة الحافظ يعني إذا لم يكن ثقة هو حافظ مقبول الحديث وليس فقيها لا يجوز الاحتجاج بخبره لأن الحفاظ الذين رأيناهم هذا الكلام سيأتي التعقيب عليه من رجب لكن ما ينبغي التعقيب على كلام ابن حبان لأن ابن حبان فصل الثقة الحديث إذا روى الحديث بالمعنى إذا لم يكن فقيها وروى الحديث معنى لا نحتج به لماذا قال دليل على ذلك لأننا رأينا كثيرا من الحفاظ هكذا إذن هذا مقصور على عهد ابن حبان فقط ما يتجاوز ذلك لأنه سيعترض علي فلان وعمش فلان وفلان حدث بهذا المعنى وليس من الفقهاء إلى آخره فهذا إذن كلام ابن حبان له وجه وهو أنه أراد بعض الناس وخاصة المتأخرين الذين رآهم ابن حبان قال رأيناهم يقيمون الأسانيد ولا يقول منصور فلا ينبغي الاحتجاج بهم إذا هذا الكلام مسلم لابن حبان ولا ينتقد قال لأن الحفاظ الذين رأينا أكثر رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق قل أسانيد ما شاء الله يقيمونها دون المتون فلذلك قال لا نحتج يعني ولقد كنا نجالسهم برهة من دارنا زمن طويل على المذاكرة كنا نذاكر هؤلاء ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها يسوقون المتن سند بكامله دون تحريف ولا زيادة ولا نقص ثم يقولون إنما الأعمال بالنيات انتهى ثم ينتقلون إلى حديث آخر ولا يذكر الحديث بتمامه فهذا معناه اتهمهم الحبان بأنهم ما عندهم إتقان ولو كانوا مسكينين لأتنوا بتبليغ خدمات الحبان فهذا الكلام مسلم إذا كان الشخص متهما بهذا نعم لكن لا يكون هذا لا ينسحب او لا ينطلق على او لا يطلق على الاولين الذين كان عندهم حفظ واتقان للفظ والمتن للسند والمتن وما رايت يقول من بينهم من شيوخه وما رايت على اديم الارض على ظهر الارض من كان يحسن صناعه المتن ويحفظ الصحاب الفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط صاحبه إيه؟ صحيح هذا شيخه محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول ابن حبان الذين جالسهم في آياتي ما رأيت مثل من إسحاق من يراعي ويعلم الزيادة والنقص والتصحيفات والتحريفات مثله هذا ثناء على شيخه يقول فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما طلب المثل وغير المعنى حتى يذهب الخبر عما ما جاء فيه حتى يذهب الخبر عما ما جاء فيه يعني ويقلبه لا شيء ليس منه وهو لا يعلم هذا كلام مسلم لابن حبان فلا يجوز عند الاحتجاج بخبر من هذا نعته بخبر من هذا نعته إذا عرف هذا لا إلا في حالتين ما هما إلا أن أحدث من كتابه أبي حالة واحدة مثل هذا الرجل الذي يحفظ الأسانيد ولا يحفظ المتون وكان عنده كتاب متقن عن شيخه فحدث من كتابه يقبل بدون اعتراف هذه واحدة أو واثق الثقات بما يروي أو أخذنا من حفظه ثم لما قابلنا حديثه بأحاديث الثقات الآخرين ممن قارنه أو تقدمه سبقه فلم يخالفهم فهذا أيضا يقبل قال من متون الأخبار انتهى هذا كلام لابن حبان وكما سمعتم شرحه التعليق عليه أنا أسلم لابن حبان هذا الكلام ولكن الشارح يقول وفيما ذكره نظر هذا النظر في نظر على الإطلاق على كل هذا وفيما ذكره نظر قال لماذا وما أظنه سبق إليه هذا الكلام ولقد صدق في هذا ما سبق أبو خاري ما قال ولا مسلم قال مثل هذا الكلام، لكن أساليبهم ومعاملاتهم يدل عليه، يدل عليه لأنهم كانوا ينتقون من الأحاديث. لماذا ينتقون بهذا المعنى؟ إذن يقول ما سبق ولو فتح هذا الباب لم احتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل لذلك. ولا يقول ابن حبان هذا، ولا يقول ابن حبان هذا، لأنه بين لنا من هو الذي الحافظ الذي لا يحتج إذا لم يكن فقيها، من عاصر ابن حبان وجربهم واطلع على أحاديثهم هذا. إذن قال ولا قائل بذلك اللهم إلا. وهذا وهذا هو محور المسألة، يعني ابن حبان ابن رجب وفيما قاله نظر وفيما قاله ابن رجب نظر، لكن أخيرا تراجع. إلا اللهم اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث كما شاهده ابن حبان فيتوقف حينئذ في من فرد به. هذا هو كلام. إذن هذا ينسطي مع فكرة ابن حبان السابقة، لأن الله شهد على هذا وما حذر من هذا إلا من شاهدهم ويكونون على صفة من شاهدهم. هذا هو. فأما مجرد هذا الظن بس كل من كان فقيها، فكل من كان حافظا للحديث وليس بفقيه نلغي حديثه، فهذا لا، فمن ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفر بحديثه والله أعلم. إذن قلنا أولا كلام ابن حبان هو آخر كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، فابن حبان كلامه مستقيم، وذلك أنه قال شاهدنا كثيرا من الحفاظ المتقنين في الأسانيد وحافظيها لا يقيمون المتون. إذن هذا لا يخالف ابن رجب ولا غيره في هذا. إذن معنى ذلك أنه نحمله على مثل هذا. فهذا قال وهذا لا يقبل حديثه إلا بشرطين، أن يكون له كتاب أصل كتاب وحدث من أصله نقبله، أو نعارض ما حدثنا به من ألفاظ متن الحديث على الحفاظ الآخرين الذين يرون ذلك الحديث، فإن وافقهم نقبله وإلا فلا. وهذا الكلام مسلم سليم وليس عليه اعتراض ولا انتقاد، وآخر كلام ابن رجب عاد إليه، فإذا كلام سليم ومسلم. قال رحمه الله تعالى قال تبادل أهل العلم للعلوة، كان الظاهر أن هذا عنوان من المحقق وليس من الترمذي. يقول الآن نتكلم أن الله سبحانه وتعالى له مواهب، فضل بعض الناس على بعض في جميع ما يعطيه ومن الفهم والذوق، وهذه تتفاوت بذلك بسبب أن الله سبحانه وتعالى يفيض على بعض الناس ما شاء الله من الذكاء والفطنة والحفظ والإتقان ما لا يفتح على الآخرين. فإذا هؤلاء حفاظ الدنيا من الأول إلى الآخر ليسوا على مرتبة واحدة ولا على طريقة واحدة، بل يتفاوتون بذلك. فلذلك ينبغي مراعاة مراتبهم ومعرفة درجاتهم وإتقانهم حتى يقدم هذا على هذا ولا يحكم على أي راو بأن حدث وهذا خطأ إلى آخره، حتى يعلم رتبة. وهذا الفصل الآتي سيتحدث عن مثل هذا الموضوع. يقول هنا قال أبو عيسى المدني رحمه الله تعالى وإنما تفاضل أهل الحفظ أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السمع، كذلك التثبت عند السمع، لأن بعضهم تثبته يعني أشد شديد، بحيث إنه يعني كل جسده شعره وبشره مع المحدث، يعني كما أن الهر يقول الهر إذا أرادت أن تصيد فأرة يقف كل شعرها، يعني ولا ترى غيرها، ولو أراد أن يضربها ورائها لا تتذكر حتى تقفز عليه وتخذها. وطالب الحديث هكذا يكون كل شعره وبشره مع، ولذلك كما سيأتينا في تاريخ أو في ترجمة قتادة إذا سأل قال قتادة إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل ارتجل يعني حتى يحفظه، وهكذا يكون. وعند السماع تثبت، وبعضهم ينعس وبعضهم يتحدث مع زميله ويسر إليه بشيء وشيء محدث ويقول حدثني فلان، مثل هذا يتفاوت. لهذا فهذا تفاوت أهل العلم الحفظ والإتقان وإن التثبت في السماء كذلك أيضا مع أنه لم يصل من الخطأ. وهذه أيضا قاعدة ثابتة لا تتزحزح وهو أن النسيان هذا عرضة أن كل إنسان عرضة للنسيان لأن النسيان لأن الناس معصوم ناسا بنسيان لا لنسيان وأول الناس أول ناس آدم عليه السلام نسي فنسي ولم نجده عظما إذا ذرية هكذا فنسي ونسي الذرية وجحد وجحد الذرية وهكذا سنة أبينا. فلذلك نقول كل الحفاظ المتقنين الذين في السماء متثبتون يجدوا من أخطاء لكنها قليلة لكن لا نبرئ من جميع ذلك بل يحصل منهم. قال وأنه لم يصل من الخطأ والغلط فيه كبير أحد يعني ما من الأئمة مع حفظهم مع كون حفاظ. إذن العبرة بالأغلبية فإذا كان غالب حاله حافظا متقنا متثبتا فهذا الأخطاء التي تأتي إذا ظهرت لنا تلك الأخطاء نلغيها ومع ذلك نعمل به ونحدث به ونكتبه ونحفظه. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي هذا حافظ ولكنه ضعيف حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه. قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن قعقاع أنه قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بحديثه هذا يعني هذا الرجل فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألت بعد ذلك بسنين فماذا؟ فلن يخرم منه حرفا يعني ما نقص منه حرفا. فإذا حدثني فحدثني لأن هذا الرجل متقن ولا يتغير حفظه. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاص قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر أنه قال قلت لإبراهيم النخعي ما لسالم بن أبي الجعد أتم حديثا منك أنت حافظ يعني إبراهيم النخعي حافظ لكن سالم بن أبي الجعد أتم حديثا سياقة منك. ما السبب؟ قال لأنه كان يكتب أي ولا أكتب معناه لأنه كان يكتب فمن كتب يبقى في كتابه وكلما يعني طال دهر يراجع كتابه ويثبت محبوباته فلأي ذلك ترى إن سياقه أتم من سياقه. فهذا مدح لسالم لأبي الجعد أبو الجعد اسمه رافع. قال حدثنا عبد الجبار وعلاء قال حدثنا صيام بن عيينة قال عبد الملك بن عمير الفرسي إني لو أحدث بالحديث فما أدع منه حرفا يعني أضبطه وأؤديه كما سمعت. قال حدثنا حسين المهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر بن راشد عن قتادة بن ديانة أنه قال ما سمعت هناك شيئا قط إلا وعاه قلبي يعني أحفظه. هذا يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى أن الله ميزه بهذا إذا سمعت شيئا وعاه قلبي أحفظه. وهذه يعني مواهب من الله سبحانه وتعالى أن يخص بعض الناس بذكاء وحسن وسعة الذاكرة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري. زهري ما شاء الله مذكر زهري مذكر. قالوا أن أحد الأمراء طلب منه أن يحدث ولده فحدثه بأربعمائة حديث ثم وحده يعني خوفا منه يعني ورأى أنه ظلم الطلاب لأن العلم هذا لا يحجر على بعض الناس فخرج وحدثه بمثل ذلك. ثم بعد فترة بعد سنة تقريبا قال يا زهري إن تلك الأحاديث ضاعت وولدي يريد أن تعيدها عليه وهو عنده الكتاب هذا إنما يريد أن يمتحنه فأدخله مكانا فقال أملي عليه تلك الأحاديث نفسها فأملى عنه من أول آخرها وما غير حرفا فتعجب من ذكائه وحفظه وإتقان حفظه. وهكذا قام الزهري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وهذا كان كثير المراجعة مع أن الله فتح عليه حفظ ساعات الحفظ ومع ذلك كان يقول إذا رجع عند المحدث يقول لجاريته وهي في مطبخ تطبخ. يا جاري اسمعي، حدثني فلان عن فلان عن فلان. قال يا شيخ انا ما عندي حاجه، انا الطبخ هذا. قال لا، انت ليس عندك حاجه وانا لي حاجه، احدثك يعني ايه، اثبت محفوظات معنا الى هذا الحد. قال لم يجد من يذاكره اتحيل، يحدث من لا يريد الحديث. وهكذا كان رغبته، ولذلك فتح الله عليه علم الاول والاخر. قال اخبرنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال احدنا صيام نعينا قال قال ايوب السختياني ما علمت احدا كان اعلم بحديث اهل المدينه بعد الزهري من يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير هذا هو بصري الاصلي نزيل اليمامة، لكنه يقال انه عاش في المدينه 10 سنين يطلب الحديث، فلذلك احاديث المدينه كثير منها يدور عليه يحيى بن ابي كثير. فيقول بعد الزهري يريه في الاتقان والحفظ. قال قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب الازير الواحشي قال حدثنا حماد بن زيد قال كان ابن عون عبد الله بن عون الارطبا يحدثه، فاذا حدثته عن ايوب بخلافه تركه، يعني معناه كان حدما ايوب وهو عبد الله بن عون الارطبا من قرناء ايوب السختياني. ايوب السختياني هكذا من اقران ايوب هكذا في التقريب، ولكن من الغريب ايوب وجعله من الخامسة، وعبد الله بن عون جعله من السادسة، وأنا قلت في قرة العين هذا من الخامسة هذا من الخامسة، كله من الخامسة، لأنه رأى أنسا كما رأى أيوب كذلك أيضا، وإذا نهيهم يرتبط الخامسة. ولكن كان يجاري في الحفظ والإتقان كلاهما من طلاب الحسن البصري ومحمد بن سيرين. قال عن أيوب بخلافه بذا تركه لأنه يعتمد عليه، فأقول قد سمعته أنت ولماذا تترك لزميلك؟ فيقول إن أيوب أعلمنا بحديث محمد بن سيرين، يعني أفضل بحديث أيوب إن شاء الله جبل. فلذلك قال إذا حدثني بشيء وقلت له إن أيوب يحدث كذا وكذا يترك حديثه وينتقل إلى حديث أيوب لأنه يراه أحفظ وأتقن منه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أبو بكر أبو بكر اسمه عبد القدس بن محمد عن علي بن عبد الله المديني قال قلت ليحيى بن سعيد القطان أيهما أثبت، هشام الدستوائي أو مسعار؟ هشام الدستوائي مذكر هذا مسعار بن كدام كلاهما طبقة السابعة. قال ما رأيت مثل مسعار، كان مسعار من أثبت الناس وكان إذا شك في الحديث ألغاه، هذا مسعار. وكان يقال له مصحف لقبه مصحف، الطلاب يسمونه مصحف لإتقانه وضبطه، مصحف مسعار هذا كان يقال له مصحف لإتقانه وضبطه. قال بسند متصل قال حدثنا أبو بكر عبد القدس بن محمد قال وحدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال سمعت حماد بن زيد يقول ما خالفني شعبة في شيء إلا تركت. حماد بن زيد مثقل ثقة حاذر، لكن إذا خالفه شعبة يتركه، وشعبة شيخه الثوري كان يهابه، إذا خالفه الثوري يقول اترك حديثي وخذ بقول سفيان. ومع ذلك حماد بن زيد يرى أنه قدم عليه بالحفظ والإتقان. قال قال أبو بكر حدثني أبو الوليد، أبو بكر هذا عبد القدس هذا أبو الوليد قال قال لحماد بن سلمة إن أردت الحديث فعليك بشعبة لأنه متقن. قال حدثنا عبد بن حميد الكسي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال قال شعبة ما رأيت عن رجل ما رويت عن رجل حديثا إلا أثرته أكثر من مرة. هذا مشدد يعني ما يكتفي بواحدة، إذا حدثه شخص لازم يأتي مرة ثانية ثالثة. والذي رويت عنه 10 أحاديث أتيت أكثر من 10 مرات، والذي رويت عنه 50 حديثا أتيت أكثر من 50 مرة. كله إتقان إتقان إتقان الحفظ ومراجعته. قال والذي رويت عنه 100 أتيت أكثر من 100 إلا حيان البارقي، إلا شيخا واحدا حيان البارقي هذا، فإني سمعت منه هذه الأحاديث التي يحدث بها عنه ثم عدت إليه فوجدته قد مات. الله أكبر. إذن فاتني بهذا. وأما الأحياء لا بد أن أراجعهم وأقول له حدثني بحديث كذا الذي حدثني قبل هذا حتى أتثبت من محفوظاتي. وفي السنة المتصل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أخبرنا ابن مهدي قال سمعت سفيان يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث أمير المؤمنين وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث كل من نسبوا أئمة الحديث أئمة الأمراء الحديث أمير المؤمنين في الحديث معناه أمير في باب الحديث كالأمراء الذين تجب طاعتهم. فمن كان لقب بهذا يكون أميرا في الحديث. ومنه ماذا؟ ومنهم سفيان ومنهم غيره. قال حدثنا أبو بكر، هذا أبو بكر هو عبد القدس الماضي، عن علي بن عبد الله المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. سمعتم مزايا شعبة في الحفظ والإتقان ومع ذلك فوقه أحد، ويقال هو سفيان الثوري. يقال ما أخطأ سفيان إلا في اسم امرأة واحدة طول حياته، آلاف من الرجال والنساء إلا في اسم امرأة واحدة. وأما شعبة في أسانيد كثيرة يغيرها ويبدلها، حتى في شيوخه كان يخطئ في الأسانيد، وقال أنه يخطئ في الأسانيد. وأما سفيان فهو بحر لا يجارى. يقول أخذت بقول سفيان. قال علي بن مديني قلت ليحيى أيما كان أحفظ حديث التهاب، من هو أحفظ؟ قال سفيان أو شعبة. قال كان شعبة أمر فيها، يمر فيها مرور. قال يحيى وكان شعبة أعلم بالرجال عن فلان عن فلان. قال عنده علم. وكان سفيان صاحب أبواب أنواع الحديث، يعني أجمع من شعبة هو سفيان. قال حدثنا أبو عمار حسين وحريث قال سمعت وكيعا يقول قال شعبة سفيان الثوري أحفظ مني. اعترف شعبة بأنه قدم عليه. ما حدثني سفيان عن شيخ بشيء فسألته إلا وجدته كما حدثني. هذا يعني نادر بصير. ومن نقله امتحن زميله الثوري هذا، وذلك أنه يأخذ الأحاديث على المشايخ ويدور عليهم ويعني ويحدثه سفيان ويقابل بينها فيجدها كما هي. فلذلك قال هذا الرجل لا يجارى ولا يبارى فهو أحفظ مني وهو سفيان. قال حدثنا عمرو علي فلاس قال سمعت عبد الرحمن المدين يقول الأئمة في الحديث أربعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وحماد بن زيد. هذا بنظر ابن مهدي قال هؤلاء، لكن الآخرون أيضا سبق لنا شعبة وغيره زادنا على هذا. قال أبو عيسى سمعت إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت مع نمر عيسى القزاز المدني يقول كان مالك بن أنس يشدد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الياء والتاء. في نسخة نسختنا يقول في الباء، الظاهر أن هذا تصريف، في بعض النسخ موجود في الياء والتاء. يعلمون تعلمون، هذه القراءات السبعية تختلف آيات كثيرة، هناك قراء السبع يختلفون يعلمون تعلمون. مثل هذه كان يشدد في الحديث، إذا سمع الشيخ يعلمون لا يغير عن تعلمون، لازم أؤديها بذلك المعنى، وهذا معناه أنه يتشدد وناويهما. قال أخبرنا أبو موسى هذا إسحاق بن موسى الذي سبق قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن قريب الأنصاري قال في مدينة قال مر مالك بن أنس على أبي حازم، أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج، قال وهو جالس فجازه جالس يحدثه، وكان وتعلمون حرص مالك على الحديث فجازه تعده ولم يلتفت إليه. قال فقيل له لماذا وأنت حريص على الحديث ومن طلاب الحديث وهذا الشيخ يحدث جالس ولماذا جزته؟ قال إني لم أجد موضعا أجلس فيه وكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائل، لأن هذا ليس صفة طالب العلم، وإنما أدب طالب العلم أن يجلس ويستمع إلى الشيخ استماعا بحيث يستوعب حديثه. وهذا القيام هذا يعني ليس محل ضبط أو صفة ضبط وإتقان، ولا أريد أن أسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وأنا متحفظ ومتيقن. هذا هو السبب، وهذا يدلنا على ماذا؟ على شدة الإمام مالك رحمه الله تعالى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في حالة السماع ما يستمع إلا وهو مطمئن. قال رحمه الله بسند متصل أخبرنا أبو بكر هذا عبد القدس بن محمد السابق عن علي بن عبد الله قال قال يحيى بن سعيد مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي. قال يحيى ما في القوم أعاد أصح حديثا من مالك بن أنس حتى قدمه على سفيان هذا. قال مالك كان مالك إماما بالحديث من أئمة الحديث. قال سمعت أحمد بن الحسن الترمذي قال يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وهذا مدح ليحيى بن سعيد القطان وهو إمام يستحق هذا المدح. قال أحمد بن حسن وسئل أحمد بن حنبل عن وكيع وعبد الرحمن المهدي. قال أحمد وكيع أكبر في القلب وعبد الرحمن إمام. وكيع بكونه من أعبد الناس أكبر في القلب فاحترمه ونعظمه، لكن من حيث الحديث عبد الرحمن المهدي أتقن وأولى وأحفظ منه. قال رحمه الله تعالى سمعت محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري يقول سمعت علي بن مدين يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم من عبد الرحمن المهدي إلى هذا الحد إن شاء الله. قال أبو عيسى والكلام في هذا والرواية عن أهل العلم يكثر، وإنما بينا شيئا منه على الاختصار. هذا الذي سمعتم بطوله واستطلتموه فإنه يقول التلميذي على الاختصار، هذا مختصره، وإلا لو توسعنا لصار مجلدات. يقول على الاختصار لماذا يستدل به على منازل أهل العلم، وأن أهل العلم منازل متباعدة كثيرة الأقطار لا تلتقي بعضها ببعض وتفاضل بعضهم على بعض في الحفظ والإتقان. ومن تكلم في من أهل العلم لأي شيء تكلم فيه أيضا. عرفنا في الشرح الماضي أن هناك من المحدثين كثير الأحاديث من محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيره، قالوا كثير الأحاديث ومع ذلك تكلم في الحفاظ. لماذا؟ من أي شيء لسوءهم به بكذا بكذا لغفلته بكذا. فهذه تتدرب بها على معرفة ما لم يذكر الترمذي رحمه الله تعالى. إلى هنا كلام الترمذي، وسيأتي شرحه مفصلا بكلام الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، ونتوقف على هذا إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن يدين ما تعاون بها علينا فتعاون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيثنا، وجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا أصل طعامنا، إنا يخاف ربنا يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Got it.